الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. معذرة طبعا المحاضرة الماضية، أنا كان الظروف الصحية ما تسمحش فعلا بأن أنا أجي ولا أقول أي حاجة، يعني بقى لي أسبوع أو أكثر ما خرجتش لأي محاضرة، الله يكرمكم فاعذرونا أخونا الله يكرمكم. الأمر الآخر فيما يتعلق بمقرر السنة الأولى، هنراجع طبعا بعض الأشياء كده بسرعة على أساس نعرف إحنا وصلنا فين، أو نعرف يعني القضايا الهامة اللي كنا عايزين نتطرق لها في هذا المنهج، والحمد لله استوفينا بعضها بشكل جيد. وبرضو فيه حاجة عايز أقول لكم عليها، اللي هي في المحاضرات اللي إحنا بنلقيها في المنصورة في بالآس بيحضر طلبة علم كتير وبيسجلوها تسجيل جيد، وهذه المحاضرات مفيدة لأن محاضرات علمية دقيقة جدا، يعني قد تكون المحاضرة مستمرة مش مفصولة بين أولى والتانية، لكن هي المحاضرة كلها واحدة، فالإخوة مسجلينها على شرائط على اسم الصوانة فيها المحاضرات دي، ياريت تستعينوا بها في شرح العقيدة التحوية، أيضا تستعينوا بها. أنا جايب نسخة من الصوانة طلبتها منهم وادها لي مع المناظرة اللي قلت لكم عليها، مش الحوار اللي كان عندي مع الشيخ حسن أبو الأشبال دي، برضو حد من إخواننا ياخدها ويوزعها على الايه، اي ممكن ينسخوا منها ما فيش اشكال ولا حاجة، هي الاسطوانة اي خد اديها لهم وهم يوزعوا على بعضه. اسمعوها هتفيدكم جامد على اساس تخرجوا من هذه الدورة على الاقل بفهم منهج اهل السنة والجماعة، وخصوصا في الدقائق التفصيلية، يعني هذه تنفع اولى وتنفع تانية فيما يتعلق بتوحيد الاسماء والصفات، يعني هذه كلها لغاية موضوع الاسماء والصفات. واحنا ان شاء الله زي ما كنت قلت لكم على موضوع البحث عن الصفات اللي ورد في القرآن، عايزين نستخرج الصفات مش الاسماء، يعني الاسماء خلاص الحمد لله ربنا اعاننا عليها وجمعناها في كتاب الاسماء الحسنى، لكن موضوع الصفات هذا اللي محتاج الى بحث جماعي، ما ينفعش فيه جهد واحد يعني يمشي على الآية ويطلع فين الاسم وهل هو فين الوصف واين هو، هل تضمن الاسم ولا ورد وصف مستقل ولا هو وصف ذات ولا وصف فعل. فاحنا هنعمل الكلام ده بعد المغرب عملي على اساس ان الايه اخواننا بتوع سنة تانية هم يشاركوا في هذه المسألة، ولا يستطيع ان هو يشارك ما فيش اشكال ولا حاجة، ياخد ربع من القرآن او حزب او نص حزب على حسب ما تيسر له، ويحاول يستخرج الصفات فيها على النموذج اللي انا هقوله، يعني هقول لكم تعملوا ايه، نقرأ مثلا ربع ولا حاجة ونقول لكم شوف هنا وصف هنا فعل، وتطبق كده بحيث تتعرف على اوصاف الله عز وجل من خلال ما ورد في القرآن وكذلك السنة، بس السنة ديت ان شاء الله نحتاج لها وقت اخر، لكن يكفينا بس ان احنا نعرف المنهج السلفي في استنباط والتعرف على اوصاف الله عز وجل. كان الموضوع المهم جدا اللي احنا عايزين نستوفيه اللي هو قضية العلاقة بين العقل والنقل وانواع التأويل. احنا اتكلمنا على ده بصورة اجمالية، هنركز بس كده بسرعة على بعض الاشياء زي نفي التعارض بين العقل والنقل. احنا اتكلمنا في وقت سابق عليكم الله يسلم طبعا العلاقة بين العقل والنقل في كتاب كبير لابن تيمية اسمه درء التعارض بين العقل والنقل، محقق الدكتور احمد رشيد سالم في 9 مجلدات بيتكلم فيه، بس خلاصة ما جاء في هذا الكتاب احنا لخصناه في عدة عناصر لازم كل طالب علم اي واحد هيتصدر للدعوة، وحتى بغض النظر عن الدعوة الان اغلب الاخوة والاخوات اللي بيتصلوا طالع زي ما تقول نظام جديد كده غريب، الواحد مش عارف نظامه ايه، كثير من الاخوة او الاخوات اللي بتصلوا اغلبهم من الاخوات، ونفس الاشكالية برضو موجودة في نفس النوعية من الناس، اللي هي قضية الوسواس القهري اللي بيحصل بسبب التشكيك في كل حاجة، يعني مسألة يعني الطالب لما بيدرس الدراسة الاكاديمية المعروفة بيدرس في ابتدائي واعدادي وثانوي الدين مادة هامشية، خصوصا لما يكون دراسته مش دراسة ازهرية، واغلب الناس زي ما انتم عارفين دراستهم دراسة يعني ليست دراسة أزهرية، حتى إن كان الجانب الأزهري الدين فيه بالنسبة للدراسة مش قوي أوي زي البلاد الأخرى يعني. يعني المواد العلمية طغت على المواد الدينية، والتركيز على المواد الدينية أصبح هو الأصل. الطالب الوقت اللي بيدرس في الأزهر حتى في الثانوي أو في الإعدادي بيركز على المواد اللي هي العلمية، والمواد الدينية تعتبر بالنسبة له هامشية وإن كان عليها درجات. لكن البلوى الكبرى فين؟ في المدارس اللي هي الأميرية والمدارس اللي هي ليست أزهرية. الطالب بيدرس الدين كأنه ثقافة وما بينتبهش له، ممكن يقرأه بس ليلة الاختبار لأن المادة لا تضاف، فأدى ذلك إلى جهل تام بالثقافة اللازمة للمسلم اللي بتحصنه حتى على الأقل في أساسياته لغاية ما يتخرج من الكلية. فتصور بقى هو لما يتخرج دكتور طبيب يعني أقصد أو مهندس وهو ما عندوش خلفية عن أي حاجة في دينه، وحتى لا يحسن قراءة القرآن. فمثل هذا الشخص في الفترة دي مثلا ما يوصل لـ 24-25 سنة بيحصل عنده مشكلة كبيرة جدا جدا. كان الوضع في القديم بالنسبة لعامة الناس مسألة المنع التام في مسألة ان يكون الاعلام فيه صورة اسلامية بالشكل المطروح الان. يعني بعض القنوات الفضائية زي القنوات اللي اتفتحت دلوقتي اصبح فيه 24 ساعة مشايخ بيتكلموا عن الدين، وده الصورة دي ما كانتش موجودة قبل كده، كانوا بيشوفوا قشور بس قبل الاخبار 5 دقايق ولا 10 دقايق. فاصبح القضية دلوقتي الشخص قاعد منفصل في هويته بين تاريخ ملوش علاقة بالتدريس الديني و فترة يدرس فيها الامور. فبتعمل دلوقتي حاجة اسمها ايه؟ مسألة الشك. يعني واحد او اختي بتتكلم وتقول انا والله شك في كل حاجة، ايش عرفني ان في اله فعلا؟ ايش عرفني ان في رسول اسمه محمد؟ ايش عرفني ان في قرآن؟ وليه ما يكونش كلام الشيعة صح؟ وليه ما يكونش كذا؟ يا بنت الحلال نجيبها شمال يمين. كثير من الاخوات احنا بنتكلم كمثال النهاردة والله 2 من نفس الفصيلة، واول امبارح في 3 من نفس الفصيلة، كلهم كده. وبدأت الاسئلة تكتر بهذه الطريقة وهتكتر. السبب في كده ايه؟ السبب في ذلك ان في اساسيات لابد لكل مسلم ان يعرفها لولاده، بغض النظر عن كونه راجل بيدرس في ازهر او بيدرس في ازهر، لازم يعرف هذه الاساسيات. فالعقيدة اصبحت الان ضرورية حتى علشان تقدر تعيش في هذا المجتمع بالشكل اللي تحافظ بيه على دينك وتحافظ بيه على اسرتك وعلى اولادك. ده اللي انا اقصده يعني. فهذه المسألة تطرح الان واصبحت كثيرة جدا جدا، مسألة الشك في كل حاجة. يقول لك انا لازم اشك، وطبعا تحت مسمى التحرر العقلي وان الانسان لازم عقله يتجرى على كل شيء، اصبح حتى الشك فين؟ طب وش دراني حتى يعني لما اقول مثلا ان النسخة اللي كتبها عثمان بن عفان ما زالت موجودة حتى الان، النسخة اللي هو قتل ودمه سال عليها ونزل على قوله تعالى فسيكفيكهم الله، النسخة دي موجودة حتى النهاردة. والمجاز نسخة مكتوبة كده مزورة ولا حاجة، والناس بتقول دي النسخة بتاع عثمان. لا يعني شوفوا وصل بالوسواس الشيطاني لهؤلاء الناس انهم يوسوسوا حتى في الثوابت، فهو مش قادر يفرق يعني ايه ثوابت. انسان تربى على منهج غربي كامل في حياته بعيد عن الثقافة الاسلامية وما يعرفش حاجة عن دينه، فلما تيجي تخاطبه مثل هذه الامور في بيئة اسلامية صعب جدا اقتناعه. حتى هو نفسه لو اقنع نفسه يجيله الشيطان يشككه. يعني هذه هتلاحظوها بعد فترة وحتجدوا من هذا الكثير والكثير، بسبب طبعا ابتلاءات في الامة الاسلامية مش بس عندنا، لا ده احنا ارحم من غيرنا بكثير. يعني هتلاقوا في دول تانية مجرد بس ان الشخص يبقى مسلم ملتزم بالصورة اللي ارادها ربنا سبحانه وتعالى، يعني دي تعتبر جريمة. نسأل الله السلام. فمن المسائل الرئيسية والأساسية اللي هي فهم قضية العلاقة بين العقل وإيه والنقل. احنا قلنا في هذه القضية ان العقل الصريح لا يمكن ان يتعارض مع النقل الإيه الصحيح. والمقصود بالعقل اللي هو فهم الإنسان الأمور، الغريزة اللي ربنا وضعها في الإنسان يميز بها بين الأشياء. والمقصود بالنقل اللي هو إيه؟ ها؟ القرآن وما ثبت في السنة. القرآن الكريم كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظه. ازاي تعرفنا على ان القرآن ده؟ سؤال يعني، لان دي من الحاجات الاساسية اصبح الوقت النقاش فيها. انا ما كنتش اتصور ان الواحد يتطرق لمثل هذا الموضوع. ازاي اتصور او اتأكد ان القرآن اللي احنا بنقرأ فيه الان هو فعلا اللي نزل على محمد بن عبد الله؟ شايفين السؤال؟ السؤال ده يطرح الآن بشكل عجيب جدا جدا. ازاي تتأكد ان القرآن اللي نزل على الرسول عليه السلام هو نفس القرآن اللي ربنا أراده من عباده؟ لان طبعا الحجر اللي بتلقيها الشيعة الآن في القنوات الفضائية بتاعتهم اللي فتحوها يعني من غير ضوابط واصبحت الآن كارثة على الأمة الإسلامية، ان اتفتحت 10 قنوات شيعية تطعن في الصحابة علني كده، طعن صريح ما فيش كلام ولعن وسب ما كنا نتوقع ولا نسمع هذا أبدا. قناة الكوثر وقناة الفرات وقناة إتانية الأنوار وقناة الشرقية وقناة العراقية، هذه القنوات كلها بدعم إيراني شيعي محض، القصد من تطويق أهل السنة والتشكيك في دينهم. فهو الأمور اللي تيجي في البداية مسألة بس إيه، ظلم الحسين وظلم علي، القضية دي مش حتى يستميلوا تعاطف الناس مع مين؟ مع الحسين ومع علي بن أبي طالب، ويلعنوا في معاوية ويلعنوا في يزيد، وبعد كده لعنوا في أبي بكر وعمر. القضية الأخطر من ذلك إن هو يجي يشككك فين؟ في الأصول، في القرآن نفسه، يقول لك لا إيش دراني إن القرآن ده صحيح، إيش دراني إن القرآن ده يعني طالما جه من قبل الناس اللي هم عندهم متهمين في الدين وفيهم لعن وفيهم سب، إن هؤلاء الناس يعني نقلوا القرآن عن وجه الصحيح. أنتم معايا يا إخواننا في النقطة دي؟ وهم يزعمون إن القرآن اللي موجود عندنا هو ثلث القرآن اللي نزل على محمد وأعطاه لعلي أو في مصحف فاطمة أو ما شابه ذلك، وهذا كله كذب وزور وبهتان، لأن تواتر نقل القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق وبعد عهد أبي بكر الصديق أجيال وأجيال، أو قول سنوات وسنوات أقصد، إن القرآن اللي اتفقوا عليه كله مصحف عثمان بن عفان اتفقت عليه الأمة قبل ما تظهر الشيعة. أنتوا معايا يا أخوانا؟ قبل ما تظهر الإيه؟ الشيعة. القرآن كله خلاص بعد ما كتب عثمان وبعد ما كتب جمع أبو بكر الصديق والأمة اتفقت عليه وقرأت به في صلواتها وفي تعبداتها حتى عصر عثمان بن عفان، ما كانش ظهر لسه لا شيعة ولا خوارج بهذا الشكل. الشيعة والخوارج ظهروا بعد عصر عثمان بسنوات طويلة. أجمعت الأمة على هذا المصحف وانتشرت منه وتناسخ هذا المصحف في الآفاق، أكثر من نسخة نسخها عثمان وأرسلها إلى مصر وأرسلها إلى الشام وأماكن أخرى. فالمصحف هذا اللي موجود اللي كتبه عثمان بن عفان موجود حتى الآن، فأنت جاي تطعن في إيه؟ الأمة كلها أجمعت عليها خلاص انتهت. فاللي جاي يتكلم بعد كده جاي يتكلم بناء على خلفيات ثقافية حصلت بعد قتل الإمام الحسين رضي الله عنه والمبالغة التي حدثت من الشيعة في انهم ما يتهموا الصحابة. وحتى مسألة الطعن في القرآن نفسه ما حصلتش الا بعد انتهاء الائمة الاثنى عشر وحصول المبالغات المتوالية واتخاذ الزنادقة من التشيع وسيلة في انهم يطعنوا في دين الاسلام ويحاولوا عن طريق الغلو في آل البيت يتحببوا الى هؤلاء الناس ويدسوا الاحاديث ويكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون اشياء من العقائد ليست من دين الله في شيء، زي عصمة الائمة وانه يوحى اليهم واشياء من هذا القبيل، وان الامام المهدي ما زال عايش وموجود معنا حتى الان. خرافات وخزعبلات اصبحت الان تطرح على القنوات الفضائية، والجاهل من عامة المسلمين حتى على الاقل ان ما كانش هو يؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى اللي موجود بين الدفتين والمعروف حتى الان هيشككوا حتى في مسألة نسبة القرآن. فاحنا نقول دلوقتي في حاجة اسمها مدارك اليقين، اعرفوا مدارك اليقين دي مهمة جدا. فيه مدارك اسمها او طرق لادراك اليقين او مدارك اليقين اللي الواحد يقدر ان هو يرجع كل حاجة فيها الى العقل ويحكم بالعقل انه على يقين من امره. اول حاجة في مدارك اليقين الاوليات، ثاني حاجة المحسوسات، ثالث حاجة المشاهدة الباطنة، الباطنة مشاهدة الباطنة، رابع حاجة المتواترات، خامس حاجة التجريبيات. هشرحها لكم بسرعة يعني. ها؟ في حاجة اسمها المشاهدة الباطنة، زي الاعتراف كده. الشخص لما يعترف بالشيء، اكتبوها وبعدين هشرح. اكتبوا بس خلاص. أول حاجة إيه؟ الأوليات. الثانية ها؟ المحسات. الثالث إيه؟ المشاهدة الباطنة. الرابع ها؟ المتواترات. الخامس التجريبيات. دي مهمة جدا لكم في الحوار مع مثل هؤلاء، أو حتى عند النقاش. هي مفيدة لي أنا قبل ما أكون مفيدة لغيري. إزاي أنا أتثبت أنني على يقين من أمري، وأحكم بأن هذا الذي أراه أو هذا الذي سمعت عنه هو حق ولا مرية فيه على الإطلاق. ففي طرق ربنا سبحانه وتعالى جعلها فينا نتثبت منها من اليقين، بيسموها طرق المعرفة العقلية، اللي بعرف بها من خلالها إزاي أنني على يقين من أمري. فأول هذه الأشياء، على فكرة الغزالي ذكر الكلام ده في أصول الفقه، بس احنا لما نستخدم هذا الكلام في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة بيبقى شيء جميل جدا جدا. يعني انت عندك مثلا في الأوليات، الأوليات المقصود بها ايه؟ اللي هي الأسباب المعهودة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في حكم اليقين بالنسبة إلينا، إلا أن يأتي خارق العادة. لا أنا مش عايزكم تكتبوا، على فكرة هم موجودين بالتفصيل في احد المحاضرات اللي القيتها في السعودية، كان موجودة في الاسطوانة الاولى. اللي عنده الاسطوانة الاولى في شروط لا اله الا الله، اليقين المنافي للايه؟ للشك، اللي هي وسائل ادراك اليقين. مشروح الكلام ده فيه بالتفصيل، ممكن ترجعوا له. لكن بخلاصة كده ببساطة، يعني دلوقتي من ابشع الجرائم جريمة الزنا، نعوذ بالله من ذلك. هذه الجريمة لكي يحكم القاضي فيها يلزم واحدة من طرق اليقين. ايه هي طرق اليقين؟ زي الاوليات. يعني مثلا مريم لما جاءت وهي حامل بعيسى عليه السلام، هل كان فيه شك ولو لحظة؟ اول ما الناس شافوها قالوا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك ايه، انت جبت ده من ايه؟ طبعا هي مبرأة، لكن الواقع بيقول ان مش ممكن يأتي الولد الا بطريق مشروع او ممنوع، اما بزواج او بزنا. انتوا معايا يا اخوانا؟ فلولا ان الله استثناها كخارق للعادة، ما ينفعش قاضي يقول لا واحدة تيجي دلوقتي جايبة ولد معاها او مخلفة لنا ولد او حامل وتقول لا ده انا زي مريم. اخبرك ازاي؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان الاوليات بتقول ان هذا الولد ما جاء الا من طريق معاشرة، قد تكون مغتصبة، قد تكون مثلا هذه متزوجة زواجا عرفيا لا يعرف الناس عنه شيئا، او تكون زانية. لازم يكون حاجة من كده، هو القاضي بيحكم باليقين فيها، هو بس دفع الحد او الشبه فيها على اساس انه احتمال تكون مكرهة في هذا الامر. لكن مش ممكن هيجي ولد الا من خلال اب. الكلام ده عرفناه كشيء يقيني. انتوا معايا يا اخوانا؟ حد يصدق واحده جايه حامل ولا لا؟ ان انا جت كده الواد جه من نفسه كده وخلاص. فاهمين ولا يا اخوانا؟ حكمنا باي دليل؟ دليل الاوليات. الدليل الاوليات ده دليل حق، ما احد ينكره ابدا على الاطلاق، بل هو هذا الدليل البسيط الاولي اللي ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا من خلاله في اثبات التعرف على وجود الخالق سبحانه وتعالى. زي ما الاعرابي قال البعرة تدل على الايه؟ على البعير، والاثر يدل على المسير، سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج، الا تدل على اللطيف الخبير. طالما انت مش ممكن واحد يبقى قاعد كده فيلاقي مثلا حجر جه في دماغه، الحجر اللي جه في دماغه ده ما انتبهش ليه خالص، يقول لك والله عادي الحجاره بتيجي كتير. يبقى شيء غير طبيعي. ساعه ما حجر وما يكون حجر كبير لازم يدور مين رامي الحجر ده. فطبعا لو هو شاف ان الامور طبيعيه والحجر جاي كده فاكون الاوضه فيها عفاريت ولا حاجه، مش كده برضه؟ لكن ما فيش واحد مثلا بياتي الى نتيجه بدون ما يبحث عن الايه؟ السبب. مش انا ذكرت لكم حكايه العله والمعلول وترابط العله والمعلولات، دي امور يقينيه ما اقدرش ان انا ادفع عن نفسي بها، اعرف اليقينيات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا بالنظر في الافاق وفي النفس البشريه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه؟ الحق، أن حتى يتبين لهم أنه الحق، اللي هو وجود الحق سبحانه وتعالى وإثبات أن كلام الله عز وجل حق وأنه معجز على الدوام. الطريق اللي بيثبت به هذا البرهان طريق الأوليات. طريق إيه؟ الأوليات. فهمتوا يا أخوانا؟ فالأوليات من باب اليقين، من باب العلم اليقيني، بتدي علم يقيني في القلب. فعن طريق الأوليات انظر إلى هذه المخلوقات، لا يمكن أن تأتي إلا بوجود خالق. يبقى أنت من هذا الطريق أيقنت إن في خالق للكون، وأن الذي صنع هذه الأشياء بهذه الدقة لا يمكن أن يكون إلا على نحو من الكمال ليس كمثله شيء فيه. هذا دليل العقل. يستطيع أي إنسان إن يرجع الناس ديت إلى عقولها مرة تانية اللي ما بيسألوش، ودي كانت غلطة كبيرة جدا جدا في التعليم اللي سلكته في الحكومات العربية أو البلاد الإسلامية، في إن هم يركزوا على الجانب العلماني أو الجانب العلمي ويتركوا الجانب الديني. لأن هتظهر فجوة دلوقتي، البشر اللي موجودين دلوقتي في الإعلام وفي الصحف وكده، يعني اللي ما تربوش التربية السليمة، التربية المبنية على الدين، إن واحد مش متخيل الإسلام إزاي إن يكون منهج حياة. ويقول لك لا، المنهج اللي احنا نحكم به منهج يختاره الناس، مش يختار رب العزة والجلال. ليه؟ لأنه هو أصلا إيمانه بربنا سبحانه وتعالى مشكوك فيه. إيمانه هو بيقول لا إله إلا الله، ولكن أنا بقولها كده العادة مش عبادة، ولا بقولها على اعتقاد ولا يقين، ولا هو حتى فاهم معناها. يعني يوم الأربعاء الماضي دي كان في مشاركة في قناة النيل الثقافية، طلبوها مني، كان حاضر فيها جمال الشاعر وحاضر فيها الشيخ يوسف البدري في كتاب بيناقشوا كتاب لفرق فودة، عارفين انتوا فرق فودة، كتاب في الممنوع ولا الحقيقة الغائبة وحاجة زي كده. فالمهم هم بيتكلموا عن ايه؟ بيتكلموا على الرجل ده مات ليه، اللي اسمه فرق فودة ليه؟ قتلوه. طب قتلوه ليه؟ الناس كفروه. طب وكفروه ليه؟ اخي بالك ازاي؟ الاسئلة كده. فالكلام اللي بيحاضروا فيه الناس بيتكلموا على ايه؟ بيتكلموا على منطلق احنا ما نعرفوش. المنطلق ده هو ايه؟ ان الوقت المفروض الدولة الحديثة تبنى على ان يكون في تشريعات خاصة بالبشر، وان يكون الكتاب والسنة ده في المسجد بس. انت خبالك ازاي؟ وده فهم كارثة، كارثة كبيرة جدا جدا. السبب في كده ايه؟ ان هم مش فاهمين معنى. وتيجي يقولك لا ما تكفرش حد، احنا طبعا ما بنكفرش حد ولا من منهج الاسلام حكاية التكفير، الا ان يبان الحقيقة يكون الشخص ماهوش جاهل بها. فالقضية في انهم كله بيقول لك ده كانوا كلهم بيقولوا لا اله الا الله. ففي التعليق اللي انا ذكرته حتى هم ما فهموش انا قصدي ايه في حكايه ان لا اله الا الله دي، معناها عندنا لا معبود بحق الا الله. والمعبود انت بتقول يا رب، ساعه ما بتقول لا اله الا الله بتقول يا رب، انت معبودي الاوحد الذي يصدق في خبره والذي ينفذ امره، ان اخبرتني صدقت وان امرتني ايه نفذت. هذا معنى لا اله الا الله عند السلف، لا معبود بحق الا الله. مش الاله يعني الخالق وخلاص وبعد كده ملوش دعوه باي حاجه، لا. الاله معناه ايه؟ يخبرك عن شيء فتصدقه ويامرك بشيء ايه فتنفذه. طيب هو اخبرك عن حقائق في الاسلام مش عجباه، يبقى فين ايمانك؟ للذكر مثل حظ الانثيين. واحد تقول لا انا مش عاجبني حكايه ازاي يعني ان الراجل ياخد قد حرمتين او شهادة الرجل بشهادة امرأتين، فين ايمان؟ فين بقى معنى لا اله الا الله؟ ما هقول لا اله الا الله ديت بيبقى باعث في النفس يدعو الشخص الى الا يعترض على رب العزة والجلال، بل يسلم بامره. وان وجد مشقة في نفسه ان يعارض كتاب ربه فليراجع ايمانه. هي دي القضية. المبدأ انا عندي المبدأ ايه؟ هل انا اتجرع على ربنا سبحانه وتعالى وارد كلامه واكذب بخبره؟ فين بقى يبقى لا اله لازمتها ايه لا اله الا الله؟ لا اله الا الله مش معناها كلمه كده بتتقال على اساس شماعه الواحد يقول لك لا خلاص افعل انت بقى في الاسلام ما تشاء وقل فيه ما تشاء تحت مسمى لا اله الا الله. لا، في ضوابط. فلازم الشخص يفهم هذه الحقيقه. ان ما فهمش هذه الحقيقه يبقى هو بينه وبينها مسافه كبيره. فاحنا نريد ان نربي الناس على ان يفهموا لا اله الا الله كما فهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. امال الامه هتتحرر ازاي وتبقى امه واحده؟ لا يمكن لامه الاسلام ان تجتمع الا على لا اله الا الله بهذا المعنى وهذا المفهوم. بغير ذلك لا. تم الكل بيقول لا اله الا الله. 1500 مليون مسلم في العالم بيقولوا لا اله الا الله. ليه كلهم على بعضهم غساء كغساء السيل ولا هم نافعين في حاجه؟ يعني هل هيكون الباعث بتاعنا زي ما كانوا بيتكلموا؟ طب هو الخلاصه اللي وصلوا لها بعد الكلام الكتير اللي اتكلمناه طب احنا عايزين نعمل ايه؟ ولايات متحدة اسلامية، زي ما هم بيعملوا ولايات متحدة ايه؟ امريكية، ولايات متحدة اوروبية الان، والعالم بيتحد، احنا ليه ما بنتحدش؟ ازاي وكيف؟ احنا عندنا احنا كمسلمين او كعرب مش ممكن العرب يتحدوا على اي شعار تاني غير الاسلام وغير الفهم الصحيح للاسلام. بعدوا عن الاسلام يبقى هياكلوا بعض، دي طبيعة البيئة العربية اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بعث فيها، كانوا قبائل وكل قبيلة تغير على التانية وتاخد التانية، وحقد وكراهية وبغيضة، حتى ممكن على الكرة يموتوا بعض، زي ما تشوف مثلا راحوا هناك ممكن يذبحوهم هناك عشان مثلا فريق غلب هناك فريق تاني، اخد بالك ازاي؟ ده اللي بيحصل. ليه؟ لان طبيعة الناس ديت لا يوحدهم الا ايمانهم بربهم. فالنقطة دي غايبة عن اذهان كثير من الناس، غايبة عن الواقع، غايبة عن امة محمد صلى الله عليه وسلم في عصرنا هذا. ودور الدعاة في انهم يرجعوا هذه النقطة الى قلوبهم مرة اخرى، لان لا بالوعظ الكثير ولا بالكلام الكثير الناس بترجع، ان ما كانش الناس فهم عقيدتها مش ممكن ابدا هيرجعوا الى الفهم الصحيح. لعل الكلام يكون واضح يا اخوانا في النقطة دي. انا بقول الكلام ده على اساس انتوا ان شاء الله عز وجل هتكونوا دعاة في يوم من الايام، وكل واحد فيكم يتحمل هذه المسؤولية، فيركز على هذه القضايا، قضايا ازاي ان هو يضع العقيدة في قلوب الناس وقلوب المسلمين زي ما وضعها النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب اصحابه. اول حاجة احنا قلنا عليها ايه؟ ها؟ الاوليات. دي الاوليات دي مصدر من مصادر اليقين، طريق من طرق اليقين. النقطة الثانية هي ايه؟ ها؟ المحسوسات. مش ممكن القاضي يشهد بوقوع هذه الجريمة الا بالاوليات او بشهادة كام؟ اربعة من الناس انهم شافوا بعينيهم. لازم كام؟ اربعة من الشهداء. ليه؟ لان النظر صحيح قد يتواطئ، ولذلك يقول لك ايه، وممكن واحد يكذب التاني هيكذب، ممكن الاربع يتفقوا على جريمة، هذا الامر بس احتمال بعيد جدا جدا ان يحصل. لكن فما بالك بقى لو ان الشخص شاف بعينه، يعني مثلا انا شفت اخ من الاخوة امبارح في السوق، اخد بالك ازاي، شفت واحد ماشي في السوق وبيعمل حركة مريبة كده، او هو في وضع مش عارف ايه، اخد بالك ازاي، فيقول له قبله تاني يوم ويقول له انا شفتك امبارح في المكان الفلاني، لا انا ما كنتش هناك اصلا، انا هكذب عيني يا اخونا، اخد بالك ازاي. انتوا عارفين زوجة عبد الله بن رواحة، وان كان مش عارف الرواية صحيحة او فيها ضعف، لما شافته مع يعاشر امة من امائه، يعني وده شرع يعني في اشكال، فقالت له انا شفتك مع الامة انت على جنابه، غيرة بقى بالنساء، قال ما حصلش. قالت له طب اقرأ القرآن، على اساس ان هو يكون ايه جنب فما يقدرش يقرأ القرآن، فقال لها ايه، شهدت بان وعد الله حق، وان النار مثوى الكافرين، وان العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الاله مسومين. فقالت امنت بالله وكذبت ايه بصر. على ان مفكرا اللي بيقوله ده قرآن. لكن الانسان لا يمكن ان يكذب ما رآه بعينه. فهي في الحالة ديت لما واحد يبقى انت شايفه بعينك، وانت في قرارة نفسك بتاخد قرار يقين ان الرجل ده ايه كذاب، او يقول انا يخلق مش شبه 40، بس لو انت واثق تماما سمعت صوته وعرفه، او سمعته وشفته وتأكدت تماما انه هو، هل ممكن ان واحد يجي يقول لك؟ ولذلك في حاجات زي كده في الشرع ما ينفعش لها غير الملاعنة او التفريق، زي مثلا واحد زي هلال بن أمية لما دخل لها واحد مع زوجته فاتهمها بالزنا على عهد النبي عليه السلام، قال لا انا هنتظر بقى لما اروح اجيب شهود، لا مش هينفع. فالمهم حصلت مشكلة كبيرة جدا، فربنا سبحانه وتعالى انزل الملاعنة ان كل واحد يحلف كام؟ اربع مرات الاول، والخامسة ان لعنة الله عليها، الى اخر ما شرع رب العزة والجلال. ليه؟ لان مش ممكن هيعيش معها بعد كده ويغفر لها وهو واثق 100% ان هو ايه شافها، مش ممكن. هتيجي ازاي الحكاية دي؟ وهذه الاشياء تكفر الان، ان احيانا واحد يدخل او واحدة تدخل تلاقي زوجها موجود مع مرة تانية جايبها من حتة تانية ولا بتاع، ده بتحصل الوقت، قضايا الوقت مشاكل كتير جدا. تقول لك يقول لك امر عادي مشيها، مشيها ازاي؟ هتمشي ازاي الحكاية دي؟ الحياة لم تستقيم، لم ترضى امرأة ترى زوجها يفعل ذلك في فراشها ثم تستقيم الحياة بعد ذلك. لكن هذه أمور في اليقين، ولذلك احنا بنقول إذا الأمور وصلت إلى هذا الحد فليس هناك مخرج إلا الملاعنة، وطبعا ما فيش ملاعنة عشان تيجي تلاعن دلوقتي ولا تتكلم في هذه المسألة. يبقى ما فيش حل غير أن هم يفترق، وكل واحد يعني إذا هو تاب وصدقت توبته وكان فعلا إيمان صادق في القلب وأحس بالندم وما شابه ذلك من هذه الأمور، وإن كان هذه الأمور ما يستاهل يعني. كان الآخر يقول أنا بقول أنا خلاص أنا تبت يا شيخ، خلاص تبت فين، وهو قاعد بيتكلم بمنتهى الجرأة كأن ما حصلش حاجة، وعايز الحرمة تعيش معها عادي وبتاع. طب هتقبلها إزاي أنت لو هي تصورت العكس هتبقى إزاي؟ الله السلام. طيب يبقى تاني حاجة ايه؟ المحسوسات دي من مدارك اليقين ان الشخص يشوف شيء. طب لو وجدنا نسخة من المصحف التي كتبها عثمان بين ايدينا الان، ده المصدر الوحيد اللي موجود في العالم كمخطوط يقرأ كما كتب من يوم ان كتب حتى الان هو القرآن. انتوا عارفين من ضمن الحاجات اللي بيستدلوا بقى على مسألة تحريف التوراة ان التوراة نزلت في ألواح، وكتبنا له فين؟ في الألواح. طب الألواح راحت فين؟ لو كانت الألواح دي موجودة صحيح خلاص يبقى التوراة حق، وان كانت ناسخة وفيها أدلة تدل على صدق النبي عليه السلام وفيها بشارة بالنبي عليه السلام، لكن هي فين اصلا؟ فما بالك بقى اذا كان ربنا تكفل بحفظه في كتابه. هقول لك ده كلام في القرآن، انا عايز اثبت ان النص اللي مكتوب في القرآن صحيح. ثبوت النص بالصحة جاي من اكتر من طريق. الاول اللي هو طريق المحسوسات، ان النسخة اللي موجودة قدامنا ما زال الناس يتناقلوها حتى الان. معلش ايوان كنا بقول ايه عن طريق الايه المحسوسات. ايضا خلينا نقول اللي هو رقم ثلاثة اللي هي المشاهدة الباطن. المشاهدة الباطن هو احساس الشيء الشخص نفسه بقدراته الخاصة. يعني واحد ارتكب اسم فانا عارف بينه وبين نفسي قدراتي. انتوا معايا يا اخوانا؟ يعني زي واحد مثلا جاء اعترف على نفسي بانه فعل هذه الفاحشة. ماعز لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأقر على نفسي، أو الغامدية أقرت على نفسي بهذه الجريمة، نسأل الله السلام. ماعز لما قال له على الحكم الشرعي فيها، واللي جاءت وقالت إني حبلى من الزنا فطهرني، ده دليل يقيني. القاضي مش محتاج لإيه لقول هات شهود معاك ولا هات كذا وكذا، لأن جاءت بنفسها واعترفت على إيه؟ على نفسها. نعم. فيقيم الحد عليه. اتفضل اتفضل اتفضل يعني اتفضل. المتواترات، المتواترات من مدارك اليقين، دي طرق عقلية نتثبت بها من الأشياء. والمقصود متواترات ايه؟ اجتماع جمع يستحيل اتفاقهم على الكذب. يعني دلوقتي ودي في نقطة هنا في المنهج اللي هي قضية ايه؟ الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد. خليكم معايا يا اخوان عشان نشرح النقطة دي بالمرة. الوقت مثلا لو واحد قال لك ان الكوبري اللي رايح على المترو او فوق المترو ده حصل فيه يعني شرخ كبير وانكسر ومحدش يعرف يعدي من عليه، او واحد جاي اتاخر، معلش يا شيخ والله احنا اتاخرنا اصل ايه الكوبري اللي هو جاي من على المترو انكسر ودخل. بعد شويه جه طالب تاني متاخر وقال معلش يا شيخ اصل الكوبري ايه كان مش عارف فيه زحمه والكوبري مكسور. ها جه الثالث قال يا شيخ معلش الكوبري مكسور. بو كام الوقت؟ ثلاثة. احنا كان يكفينا بس واحد او اثنين تأكدنا يقينا واحنا قاعدين ان فيه كسر فين؟ في الكوبري. ليه؟ لان مفيش مجال ان الاخ ده هو يجتمع مع الاخ الثاني عشان يتفقوا على الايه؟ على الكذب. فما بالك بقى لو كان شيخ نفسه هو اللي جاي وجاي يقول يا جماعه والله حصل مشكله ان الايه؟ الكوبري مكسور. الشيخ ده لوحده احدث عندي علم يقيني بان الكوبري ايه؟ مكسور، مش محتاج انني اجيب دليل تاني. لكن فما بالك بقى اما يكون في تواتر الخبر عن طريق جمع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، تواتر هذا الامر حتى بلغنا ان هذا الحدث تم بالفعل. هذا التواتر يفيد الظن ولا يفيد اليقين؟ قول يا اخوانا يقين. وكذلك تواتر الخبر بإثبات نبوة النبي عليه السلام ووجود القرآن بين الدفتين من جميع المسلمين في العالم نقلا عن جيل عن جيل من يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا هذا، والخبر منقول ومثبوت في الكتب ومروي في الأحاديث والناس يتناقلونه. هذا لا يحدث ظنا. باب اليقين هنا ايه؟ ها؟ التواتر المتواترات. نيجي بقى لمسألة خبر الواحد، لما يكون واحد من المواصفات اللي قالها أهل الحديث عدل ضابط، لم يعرض بارتكاب كبيرة ولا إصرار على صغيرة، رجل مسلم يخاف الله تبارك وتعالى، التقى بشيخه وقال حدثني وأخبرني وبصيغ تدل على الجزم ووقوع الحديث، ورجل لم يعرف أبدا هذا الرجل بارتكاب كبيرة ولا إصرار على صغيرة اللي هي صفة العدل الضابط في الحديث، وأخبرنا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أقول لا الخبر ده ما ناخدش بيه؟ ليه؟ أصل ده يفيد الظن. ظن إيه؟ أرد أخبار النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا في باب الصفات، يقول لك لا أصل أخبار الصفات ديت ما أقدرش أخد عقيدة إلا من خبر متواتر أو قرآن. ليه؟ لأن القرآن ثبت بالتواتر والمتواتر في الحديث أخد بيه الحديث. لا، إحنا عندنا ممكن خبر الواحد أفاد اليقين عندني ربما لا يفيد عندك. صحيح ممكن واحد يحصل عنده وهم او خطا، لكن ما فيش واحد هيجي على الطريق ويقول الكوبري مقطوع، يا جماعه خلي بالكم انتوا ماشيين الكوبري مقطوع، ويكون شيخه بيدرس لنا وبعدين يكذب علينا عشان ايه؟ عشان يهزر معنا مثلا او يقول لنا فخ. حد يتوقع الكلام ده يا اخوانا؟ ابدا. الشيخ جاي وتبدو عليه السمات التي تدل على ان فعلا في حدث موجود في الطريق اخره معايا يا اخوانا. هذا اذا خبر الواحد هنا هل يفيد الاعتقاد واعتقد هذا الكلام ولا ده مجرد ظن ما اخدش بيه؟ يقول لك ناخد بيه فين؟ في الاحكام، لكن ما ناخدش بيه فين؟ في العقائد. هذا كذب وبهتان، وليس هذا من عقيده اهل السنه والجماعه في شيء. ها؟ اعيدها تاني. المتكلمون، والمقصود بالمتكلمين اللي هم الاشاعره وكذا من قبلهم الجهمية والمعتزلة وسائر المعطلة من المتكلمين، وحتى الشيعة والخوارج بيقولوا ان العقيدة لا تثبت الا بدليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. والمقصود بقطعي الثبوت ايه؟ قرآن او متواتر من الاحاديث. قرآن او ايه؟ متواتر من الاحاديث. اما باقي الاحاديث التي وردت في صحيح البخاري ومسلم وتمثل اكثر من 90% من السنة، هذه يقولون أحاديث آحاد لا يثبت بها اليقين في أمور الاعتقاد. هل هذا الكلام صحيح؟ لا، غير صحيح. ليه؟ لأن ثبوت اليقين في نقل الخبر لا يلزم منه التواتر على الإطلاق، بل ربما يثبت اليقين من خبر الشخص أكثر من ثبوته من جمع من الناس. يعني على سبيل المثال أنا أعرف فلان كويس جدا جدا، ده راجل ثقة عندي، والراجل ده ما جربت عليه كذبا أبدا، فجيت أستفسر منه عن خبر، وفي مجموعة من الناس نقلوا الخبر، ربما يحصل فيه خطأ في نقل المجموعة ولا يحدث خطأ في نقل الشخص نفسه. انتوا معايا يا اخوانا في النقطة ديت؟ يعني المجموعة دي ممكن ما نقلوش الخبر بالصورة الصحيحة، لكن هذا الرجل اللي هو ثقة عندي وانا واثق من كلامي يحدث في قلب اليقين اكتر من ايه؟ من المجموع. اذا المسألة هنا مسألة نسبية، فكل شيخ نقل او كل تلميذ نقل عن شيخه في الاداء بالنسبة لرواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم اتفقوا في ان الحديث الصحيح في تعريفه ما اتصل سنده بنقل عدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا ايه ولا علم. حديث بهذه المواصفات لا يمكن الا ان يفيد الاعتقاد ويفيد العمل ويوجب علينا العمل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين الجماعة اللي بيطعنوا علينا من الشيعة ويتهموا الصحابة ويتهموا هؤلاء، هم ما عندهمش حديث صحيح بالمواصفات بتاعتنا احنا، ده كل كلامهم. حتى ما تيجي تشوفوا ولاحظوا الكلام ده على الشاشات بتاعتهم، لا قال رسول الله سلم على طول، لا يقول لك رواه مين ولا جابوا مين ولا مين اللي رواه ولا الراوي ده شكله ايه ولا صفته ايه ولا الكلام ده خالص. لا هو بس هو هم دايما يذكروا البخاري على اساس اي بيحتج بين، هو ما بيتمش بالبخاري ولا عنده يعني ثقه في البخاري ولا في كلام البخاري، لكن يقول لك في البخاري عشان يلزمك. قول له لا هات اللي انت من عندك، طلع لي اصول الكافي بتاع الكوليني وغيره كلام من ده، طلع لي المراجع الزرقاء والصفراء بتاعتكم اللي تودي في داهيه دي، اللي كل حاجه يقول لك جاي من الامام والامام قال كذا والامام، هم عندهم الائمه بيوحى اليهم وبيطلعوا على في اللوح المحفوظ، والامام شرع مستمر حتى الان وبيحكم بوحي مباشر من ربنا سبحانه وتعالى، والامام الغائب حي لغايه دلوقتي تلاقيه في ركن من الاركان ولا حاجه في حته هناك في العراق. خبرك ازاي؟ ما بقول لك هم هناك عقل مضروب خالص. يعني كان الراجل اللي مات ده اسمه صدام كان عامل شغل ما حصلش صحيح بجد؟ يعني بالرغم اللي عمله والفساد والاجرام اللي عمله الا ان هذا الرجل كان كافي المسلمين شر ما احناش عارفين نسد دلوقتي. حتى قنوات السنه اللي فتحت من قبل دعم من قبل بعض دول الخليج كلها عباره عن راس وكلام فاضي. قنوات السنه اللي مفتوحه في العراق دلوقتي كلها اغاني وكلام فاضي، ما فيش حاجه للدفاع عن بتاع السنه. ها؟ قفلوه. بلى يوم الموت ولا اقول. لكن ممكن واحد نقل الامر كله ده بتاع ابن عثيمين خفية. ها؟ ايوه ايوه ايوه نعم، هو في بس بعض الاسماء الاخرى مقيده. لا لا لا شوف شوف يا ابني بص صفحة كام، حد منهم اعترض على ابن عثيمين ولا اتكلم عنه؟ مش معنى الدكتور محمود لما جاب الاسماء حاجة غريبة يعني. ما يقول لك بقى لك 25 سنة الشيخ ابن عثيمين متابع معاني في 95 ايه، لكن لما يجي عند دكتور محمود مشكلة كبيرة جدا. لا فرق كبير بين الزرع والواد. كتاب البدع الكبرى يفيدك يعني الى حد ما بتاعني. ايوه ما فيش حاجه يعني مش حلف يعني. هو الاصرار على المعاني يخرج. لا فرق بين الاصرار على المعصيه في استحلالها، اصرار المعصيه ديت امر ثاني يعني، هو مش اصر على المعصيه هو تاب منها فاعملها مره ثانيه. تكرار المعصية غير الإصرار عليها. النية المسبقة على العصيان مطلقة في المستقبل. هذا هو الإصرار. أما دي إن هو مثلا خلاص تاب منها فحصل له موقف أو قاعدة في المعصية. ده مش أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب. هذا ينطبق على الحديث. لا الإصرار على إني أعصي الله عز وجل يبقى ده قدح في لا إله إلا الله على طول. معنى أقول ما لا إله إلا الله معناه إيه؟ إحنا عايزين نفهم لا إله إلا الله صح. تصديق خبري وتنفيذ امري، وانا مستعد مرن وانا خلاص راح الاصرار على المعصيه. يلا عشان بس الوقت له كلمتين كده اسال. اهي منعتها الاخ لسه الوقت. طيب يا ريت. ها بتاع صالح الفوزان كويس. يلا خلص المدارك اليقين. معلش مش وقت مش وقت اكلم معلش. طيب لا للصونة الاولى ديت اربع صوانات كنا سجلناهم في السعودية ومطبوعين في السوق، ممكن تلاقي عند سلسبيل مكتب السلسبيل. انا صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. يا شباب احنا قلنا ان مدارك اليقين، معلش يا مدارك اليقين جت النهارده كده في سكتنا، بس هي مهمه طبعا، يعني دي مهمه جدا عشان تعرف من خلالها تناقش او تبين موقف اهل الحق في مسائل العقيده. قلنا مدارك اليقين ايه؟ ها عدوا اوليات، ها محسوسات، المشاهده الباطنه، متواترات، التجريبيات. اتعرفت المتواترات؟ الاخ بيقول ايه؟ بيقول ان ما هو قاله مثلا ان ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم اما يكون امور عقائديه ما يقولهاش الا الواحد بس، واحد هو اللي يقولها عنه بس. نقل الشرائع والاحكام بالتوالي على ايام النبي عليه الصلاه والسلام هذه لا يلزم فيها ان الرسول يلم الصحابه في كل كلمه يقولهم علشان يقول لهم حديث او يقول لهم حاجه. يعني هو لما نزل تغيير القبله واحد بس اللي راح بلغ بني سلمه، واحد بس، واصبح خبره مقبول عند الكل والزم الكل بهذا خبر، خبر الواحد. لكن لما كتبت السنه اصبح كل الناس يعرفوها في كل مكان، يعني ما عادش في حاجه خفيه. فهذه حجه اصلا واهيه، ما لها قيمه في حكايه الاحتجاج بخبر الواحد. وبعدين هم ياخذون بخبر الواحد في الاحكام الفقهيه، الصلاه والزكاه والصيام. نقول اذا اخذتم بهذه الاحكام وبخبر الواحد في احكام الفقه فهو ايضا مقبول عندنا في العقائد. ما ينفعش في العقيده نرده وناخده فين؟ في الاحكام. فالعدل مقبول القول في كل ما نقلوه، ما نجيش فيما نقلوا ونطعن نقول ان هو هناخده في العقيده وفين وفي الاحكام والعقيده، لا، يا تاخد في كله يا ترد في كله. ناتي الى اخر نقطه علشان نلحق نتوضا ونجهز نفسنا. التجريبيات، المقصود بالتجريبيات ان الشخص من خلال التجربه بيعرف السلوكيات ويعرف الناس. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلكم. هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيدلهم على مساكن صالح وعاد وثمود، فتلك بيوتهم ايه؟ خاويه، اهو ما انتم شايفين اللي حصل لهم، على اساس ان هذا يحدث في القلب يقين ان ممكن يكون مصيرهم بهذا الشكل. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال لا يلدغ المؤمن من جحر ايه؟ مرتين. يعني انا جربت واحد في المعامله فكذب علي. وعليك السلام ورحمه الله. الله يكرمك ويبارك فيك، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. لا لا لا لا لا، الله يبارك فيك. انا جيت لسه جاي في اخ نادى عليا الاسانسير، هو تطلع من الاسانسير الثاني فطلعنا على السلم كده. الله يكرمك ويبارك، جزاك الله، ربنا يبارك فيك. اللهم امين. هنا جربته مره واثنين، ولا يلدغ المؤمن من جحر ايه؟ انا شايف مره يعني شفت هذا الشخص كذب علي، ومره ثانيه ومره ثالثه ومره رابعه، ما جيش انا اكرر بعد كده، لان من خلال التجربه استفدت علم يقيني انني الراجل ده لو اني اقرضته ولا اديته فلوس مش هرجع لي ثاني. انتوا معايا يا اخوانا؟ يعني المسلم بيبقى حريص كل الحرص في انه يستخدم هذه المدارك ليحمي نفسه، يستخدمها في الدعوه الى ربه. واحنا اتكلمنا عنها بشيء من التفصيل، وهو امر يعني في مدارك اليقين جميل جدا جدا، يا ريت ان انتم ترجعوا له في الشريط الثاني من الاسطوانه الخاصه بشروط لا اله الا الله. فهنا مدارك اليقين ديت امور عقليه، وايضا عليها الدليل النقلي، وهي حق نستطيع ان احنا نستخدمها في التثبت من هذه الامور. فاحنا كنا بنتكلم على نفي التعارض بين العقل والايه؟ والنقل. واحنا قلنا العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لان المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي ايه؟ ارسل اليه. حافظين الكلام ده؟ ومن المحال ان يرسل اليه ايه؟ ما يفسده. نفي وجوب تقديم النقل عند توهم التعارض، وهذه الامور هنبقى نتكلم عن تسلسل النقاط اللي موجوده في المنهج عشان نغطيها قبل الاختبارات ان شاء الله عز وجل. اختباراتكم امتى؟ لسه عليها بدري ولا ايه؟ شهر ايه؟ احنا في شهر 2، لسه بدري طبعا. سؤال ايه؟ هؤلاء لا يكفرون الا بعد الحجة والبيان، ان اغلب الناس مش عارفة. واحد قاعد في الجامعة طول عمره ما يعرفش حاجة عن احكامه، قاعد بس مع فلان وفلانة واللي بنى بقه وخلاص، ده هتعمل فيه ايه؟ بلاك ازاي؟ لازم تعرفه الاول، فده تصبر عليه وتدعو الله عز وجل لهم بالهداية. لان احنا لو جينا نحكم على الناس دي كلها بان هم كفار واحنا بس المسلمين، يبقى هنعود الى منهج بتوع التكفير، المنهج اللي ادى الى تحزبهم والى يعني مواجهة الامة بفكرهم. فاحنا دلوقتي احنا عايزين نحرص على ان احنا نفهمهم الوعي الديني. صحيح ان الامة كلها يعني في منهجها وفي تربيتها لاولادها اهو المنهج اللي يقول لك لازم ان اهم حاجة يبني الدروس وتتعلم وتاخد شهادة. طب بعد ما ياخد شهادة الناس الوقت بقى 20 سنة ما توظفتش، يبقى لو كان يعرف يقرا ويكتب ويشتغل له صنعه ويعرف يشتغل يبقى عضو فعال في المجتمع كان احسن له. فدلوقتي احنا بنعاني نتيجه عقدين او ثلاثه او اربعه تقدمت، هذه العقود التي تقدمت احنا بنعاني من اثرها دلوقتي، ولازم نعيد التفكير تاني في صياغه الامه على الوضع السليم، ان احنا نعلم اولادنا المطلوب. يعني انا بقول لك لما ابني يحفظ صحيح البخاري وصحيح مسلم هيبقى علامه، هيبقى رقم واحد في الفضائيات، صح ولا لا يا اخواني؟ ما هو الكلام اهو البخاري ومسلم. طب عشان يحفظ البخاري ومسلم سنتين ثلاثة واربعة بالكتير يكون حفظهم، يعني لو بتوع اصول الدين حافظين طالعين بس درسولهم البخاري ومسلم وطلعوا حافظينهم، صدقوني دلوقتي هيبقوا ائمة في العالم الاسلامي كله. لكن هو بيطلع مش عارف يقرا قرآن، دي كارثة. وحتى لو خد كلية وبقى دكتور ولا طبيب، اساسيات الاسلام وفهمه وفهم حياته عامله اهو. انا بقول لك والله انا بعاني من كثره التليفونات بتعمل له صداع. اختي النهارده قعدتني اكتر من ساعه قرابه الساعه في التليفون وهي قاعده تتكلم على قضايا. يا بنت بتتكلم في ايه؟ الله يهديك. هتقول لي لا يعني كده مخلينيش اشك في ربنا. لا انا مش يعني شوف حتى الامر وصل لغايه فين. فهي طبعا معذوره فعلا ان وصلت الى هذه الحاله وهي ما شاء الله متخرجه من كليه. فيعني الامور تحتاج الى ان احنا لسه عايزه كلام من عذر الجهل، عايز شرح وتفصيل وبيان. لقد ايه صنع الله الانسان صنع. نعم يصح قول ان نقول لقد صنع الله الانسان. اسمعوا اللي هنتكلم، اسمعوني شويه لحظه كمان دقيقتين وبعدين او دقيقه واحده بس او نص دقيقه بعد الصلاه ان شاء الله عز وجل. هاتوا لنا معاكم مصاحف وانتوا جايين عشان تتابعوا فيها، يعني اللي معاه مصحف يجيبه ورجعوا تاني مش مشكلة ولا حاجة. هاتوا لنا مجموعة مصاحف عشان تفتحوا معنا وتتابعوا، وانا اوريكم ازاي تستخرجوا الاسماء والصفات من الاسماء ودلالتها، وازاي الصفة اللي وردت مستقلة وازاي دي صفة ذات او صفة ايه فعل. ماشي، هنطبق على ربع حزب كده ولا حاجة علشان الاخوة يشتغلوا في هذه المسألة ويعني ينفذوها ان شاء الله. بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تقية ابن تيمية. التقية اسمه التقية. لا في موجود في الفتاوى، هو أصلا موجود في الفتاوى بس في شرح التقية مجلدين، أظن مجلد كامل بس مش مجلدين، مجلد كبير. أي انا بعمل كتاب ان شاء الله عز وجل لعيال الصغيرين، ربنا ييسر ويخلص. ربنا يدعي لي كده، ربنا يوفقك. ثانيه واللي عايز يحضر باذن الله اقل من كده بيدي.